الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني فيه وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. حلقة الماضية أيها الإخوة الكرام كنا قد بدأنا الكلام عن مفسدات الصيام، وأخذنا المفسد الأول لهذه المفسدات التي تفسد الصيام، وقلنا الأكل والشرب عمدا، وقعدنا قاعدة من الأصول أنه لا يفسد الصوم للعبد إلا إذا كان عالما ذاكرا قاصدا، وتكلمنا بالتفصيل عنها في الحلقة الماضية. وبدأنا في المفسد الثاني، ولأنه أشد المفسدات على الإطلاق نتكلم فيه مرة ثانية بشيء من التفصيل. المفسد الثاني الذي بدأنا الكلام فيه في الحلقة الماضية، الجماع في نهار رمضان، أن يأتي الرجل زوجته في نهار رمضان، يعني بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، فترة الصيام هذه لا يحل للرجل أن يجامع زوجته. وهنا بعض التنبيهات. بعض الناس يتصور أن الجماع لا بد فيه من إنزال المني، نقول أهل العلم شبه إجماع على أنه من جامع في نهار رمضان، بل هو إجماع أنزل أو لم ينزل. إذا جامع في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل، فهذا الجماع يفسد فيه الصيام، يعني أنزل الماء المني أو لم ينزله فسد الصيام. فقط فسد الصيام؟ لا، فسد الصوم، وعليه أن يكمل اليوم ممسكا. يعني هذا الرجل أتى زوجته بعد طلوع الفجر، الساعة 5 بعد طلوع الفجر، يستمر ممسك لا يأكل ولا يشرب حتى تغرب الشمس، يبقى الصيام فسد. 2، يمسك بقية اليوم. 3، عليه التوبة. لماذا؟ لأنه ارتكب محرما. زوجته الحلال تقول محرما، نعم حرمت عليه في نهار رمضان، لأن الله تبارك وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى. يعني هذا الجماع والأكل والشرب مباح من بعد المغرب، من بعد صلاة المغرب الشمس إلى طلوع الفجر، قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت مفسدات الصيام. إذن ربي عز وجل أحل للمسلم أن يأتي زوجته في الليل من الغروب إلى الفجر، إذا أذن المؤذن في الفجر انتهى، يمسك حتى الغروب، فإذا وقع في ذلك عليه التوبة من هذه المعصية، لأنه خالف أمر الباري، خالف أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال، يعني كما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني الطعام والشراب والشهوة، عليه التوبة وإتمام اليوم والقضاء والكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ تكلمنا فيها في الحلقة الماضية ونعيد، عليه عتق رقبة، اشتري عبد ويبيعه، فإن لم يجد هذا العتق عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يعني متواصلين شهرين كاملين، فإن لم يستطع الصيام هذه الاستطاعة يقدرها بنفسه إذا كان مريضا أو لا يستطيع الصيام، ينتقل للتي بعدها، التي بعدها إطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة جاءت في حديث الرجل الذي جاء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه هلك. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. قال: إذن عليك أن تطعم 60 مسكينا. فقال الرجل: يعني ليس عندي، لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. فانتظر الرجل، وبعد قليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. العرق بفتح العين والراء، هذا يعني شيء يحفظ فيه التمر كالجوال مثلا، وقال بعضهم أنه معمول من الخوص، إذن هو مكتل، شيء يحمل فيه التمر لكن يحمل كمية كبيرة. قالوا أنه ما بين 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 20، 15 صاع، 15 صاعا يعني الصاع حوالي 2 كيلو 40 جرام تقريبا، إذن فيه أكثر من 30 كيلو. هذا المكتل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم العرق من تمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا، يعني ضعه في الكفارة. قال: يا نبي الله، ليس في المدينة أفقر مني، أو قال: ليس بين لابتيها أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. بعض أهل العلم قالوا يطعمه الآن وتبقى في رقبته الكفارة. إذن أيها الإخوة الكرام، مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، لو أكل أو شرب ناسيا يتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. المفسد الثاني أن يأتي زوجته في نهار رمضان متعمدا، يعني عالما بالحكم، عالما بالوقت، متذكرا ليس ناسيا، قاصدا ليس مجبرا. هذا من أشد المفسدات، يكون عليه التوبة وإكمال صيام اليوم، وعليه الكفارة المغلظة، وعليه الكفارة المغلظة، وعليه قضاء هذا اليوم يبقى في رقبته. وأيضا المفسد الثالث يلحق بهذا، المفسد الثالث من مفسدات الصيام إنزال المني بشهوة. المني ماء الرجل أو ماء المرأة إذا نزل بشهوة، هل يمكن أن ينزل بغير شهوة؟ نعم، ربما ينزل بمرض أو ينزل وهو نائم احتلاما، فإذا احتلم يعني رأى في رؤيا في نومه فأنزل، لا يفسد الصوم، لا يفسد، إنما يفسد إذا أنزل المني وهو عالم، وهو عالم متذكر قاصد بشهوة. فإذا نزل بهذه الثلاثة، سواء استمنى بيده والعياذ بالله وهذا المحرم، أو استمنى بنظر أو بملامسة أو بتقبيل أو غيرها، إذا أنزل المني الرجل أو المرأة هذا الماء المتدفق بشهوة فسد الصوم وعليه التوبة. لماذا؟ لأنه تعدى على حدود الله وعلى حرمة الشهر، لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى الذي أمره أن يترك الشهوة، أن يدع طعامه وشرابه وشهوته، لأنه لم يقدر للشهر قدره، فعليه التوبة من هذا الذنب، وعليه إكمال الصوم. لا يسمى صوم، إتمام اليوم ممسكا، يعني لا يأكل ولا يشرب بعدها. وعليه أيضا القضاء دون الكفارة، يعني يختلف عن الجماع أنه ليس عليه كفارة. وفي مسألة الجماع ربما يسأل سائل: المرأة، الرجل جمع زوجته، هل على المرأة كفارة كالرجل أم تكفي كفارة واحدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا السائل. أهل العلم على اختيار لهذا القول قالوا: لو أن المرأة طاوعت الرجل من البداية، من بداية هذا الجماع، لو طاوعته من البداية إلى النهاية فعليها كفارة مثله، أما إذا أجبرها الرجل فليس عليها شيء. وهناك أقوال أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيها، إنما تكون الكفارة بهذه الطريقة، إن كانت موافقة مطاوعة من البداية إلى النهاية فهي مثل لها هذا الحكم. وأيضا في الاستمناء، هذا الاستمناء لو أنه بدأ في الاستمناء ثم توقف قبل أن ينزل يقولون عليه الإثم لكن ليس عليه القضاء والصيام صحيح. إذن المفسد الثالث الاستمناء اللي هو طلب إخراج المني بأي شكل كان. الناقض الذي بعد ذلك التقيؤ عمدا. التقيؤ أو الاستقاء طلب القيء، يعني إيه؟ يعني محاولة إخراج ما في البطن عمدا. يعني أنا لو أخرجت ما في بطني متعمدا كأن وضع الأصبع في الفم، أو تعمد أن يشم رائحة كريهة فجعلته يتقيأ يعني يخرج ما في المعدة من طعام، من تقيأ عمدا عمدا فعليه القضاء وعليه التوبة، يعني يقضي هذا اليوم. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فلا شيء عليه، يعني الذي غلبه القيء، القيء استخراج ما في المعدة أحيانا يحدث من غير اختيار لك، والحمد لله هذا الدين سمح جميل. يعني إذا خرج القيء عمدا عنك، كما لو تذكرون المحتلم الذي خرج منه المني وهو نائم، نقول ليس عليك شيء إنما تكمل صومك. أي إذا تقيأ، إذا خرج منه الطعام الذي في المعدة القيء من غير اختياره، ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا شيء عليه. أما إذا استقى طلب هو أن يخرج هذا الطعام بوضع عود في فمه أو أصبعه أو شم رائحة كريهة أو عصى بطنه إلى غير ذلك، إذا فعل شيئا يجعله يستقي يخرج ما في المعدة، هذا نقول له قد أفطرت وعليك قضاء هذا اليوم، وعليك القضاء، ولكن ليس على هذا المستقي كفارة، يعني ليس عليه عقاب غير ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، مفسدات الصيام قلنا الأكل والشرب عمدا، يعني متعمد لذلك، عالم متذكر قاصد، هذا يفسد عليه الصوم وعليه الأمور التي ذكرناها. أيضا الذي يجامع في نهار رمضان بنفس الشروط، عالم متذكر قاصد. وأيضا من استمنى، يعني حاول إخراج المني فأخرجه بتقبيل أو مباشرة أو بشيء آخر فخرج هذا المني بشهوة، هذا الرجل وقع في مفسد من مفسدات الصيام. الرابع أن يستقي، يعني يخرج ما في المعدة متعمدا. وبعض العلماء يقولون الحكمة في أن الصائم يفطر بالقيء لأنه أخرج ما في المعدة فأصبحت المعدة خاوية وربما تضرر البدن بذلك، فهذا الدين دين السماحة، دين السماحة والرحمة، فاللهم ارحمنا برحمتك يا كريم. ومن المفسدات أيضا الحجامة أو الحجامة، وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، أن الحجامة الذي يقوم بعمل الحجامة وهي مص الدم من أعضاء البدن، يعني وهذا من الطب النبوي الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم، يعني الذي قام بمباشرة هذه العملية أفطر. لماذا؟ في السابق كان يستخدم أي مص الدم بفمه فربما دخل شيء في الجوف، لذلك قال أفطر الحاجم. طيب المحجوم الذي وقعت عليه الحجامة لماذا أفطر؟ لأنه انسحب منه الدم فربما تأثر بهذا الدم الذي سحب من بدنه، ولذا يلحق بذلك ما يفعل حديثا من مسألة التبرع بالدم. لو تبرع شخص بالدم فسحبوا منه كمية من دمه لإعطاء لشخص آخر، إن كان إنقاذ لمريض أو لغيره أو لجراحة إلى غير ذلك. التبرع بالدم بهذه الطريقة على هذا الحكم يفسد به الصيام، لكن ليس عليه إثم إن كان يفعله لحاجة، لكن عليه القضاء ويأكل ويشرب. لماذا هذا يأكل ويشرب والآخر الذي استمنى أو الذي جامع أو الذي أكل أو شرب متعمدا لا يأكل ولا يشرب بقية اليوم؟ لأن هذا فعل لضرورة أو لحاجة. إذن هذا الذي يتبرع أو يتبرع بالدم له أن يفطر هذا اليوم، بل بعض العلماء يلحقه بالمحجوم فيقول يجب عليه الإفطار بل فسد الصوم عليه القضاء. وهنا ملاحظة، بعض الناس ربما ذهب لأخذ عينة يسيرة للتحليل، بضع قطرات من دم، جرامات يسيرة لعمل تحليل بالدم. الدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد به الصيام، يعني إذا تقدمت ليؤخذ منك شيء من الدم للتحليل شيء يسير لا يفسد به الصيام. وبعض العلماء قال إن التبرع بالدم ودم التحليل إلى غير ذلك الأفضل أن يؤجله إلى بعد الفطر، يعني بعد غروب الشمس. إذن من مفسدات الصيام استخراج ما في البطن بالتقيؤ، ومنها استخراج الدم إما بالحجامة وإما بالتبرع للدم. قلنا ملاحظة أخذ الدم للتحليل لا يفطر بها، وهناك ملاحظة أخرى، الرعاف أو الرعاف. الرعاف هذا الدم الذي يخرج من الأنف من غير اختيار، أنت ربما في حر الشمس أو بشيء من ذلك تجد الدم يخرج من الأنف من غير تدخل منك، هذا الدم لا يفسد به الصيام، إنما يكمل صومه ولا شيء عليه. إذن المفسد الذي معنا الذي هو إخراج الدم من البدن. المفسد السادس الذي بعد ذلك خروج دم الحيض أو النفاس. دم الحيض هذا الدم الذي يخرج من بنات آدم كتبه الله تبارك وتعالى عليهن، وهو سنة كونية من الباري جل وعلا، وفيها من الحكم الشيء الكثير. هذا الدم تعرفه النساء، إذا نزل هذا الدم قطرة واحدة منه فقط، إذا نزل شيء من دم الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة هذا اليوم فسد صومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني المرأة إذا حاضت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلي ولا لا تصلي ولا تصوم. لا تصلي ولا تصوم لماذا؟ بسبب الحيض. عليها إثم؟ لا، لأن هذا الحيض إنما هو قدر الله عليها. وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل في صفة هذا الدم وكيفية النزول وكيفية التطهر منه وبعض الأحكام المتعلقة به، لأنه من الأشياء المهمة للمرأة المسلمة أن تعرفها، وأيضا للرجل ليعلمها لبناته وليعرف هذه الأحكام لأنه مرتبط به أيضا. أيها الإخوة الكرام، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله باقي مفسدات الصيام. وإلى اللقاء، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل هذا الصيام صياما مقبولا، يجعله صحيحا متقبلا من ربنا جل وعلا، وأن يكفر به السيئات، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم آمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.